الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لبس الشراب للمحرمة؟ الجواب نعم، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، لأن الأصل أن المرأة لها أن تلبس في الإحرام ما شاءت من غير تحديد لباس أو لون معين، إلا فيما خصه الشرع بالنهي. ولا أعلم أن الشرع خص لباسا من ألبسة المرأة إلا النقاب والقفازين، لما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. فهاتان اللبستان لا يجوز للمحرمة أن تلبسهما فقط، وأما شراب الأرجل وما عدا ذلك فلها أن تلبسه، والله أعلم.